عن عيشنا وأنسنا وانشراحنا، فأنت ترى ما نحن فيه. نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا النعيم المقيم عنده في جنات ونهر. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات مغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يقولون ليس عندهم علم ولا يقبلون النصح، والله قد أتينا فوجدنا غير هذا، بل نأسف والله كم ننادي وكم نناشد. العلماء وطلبة العلم يأتون لا يحملوا بندقية ولا يحملوا، نريد أن يحمل العلم ويعلم هؤلاء الناس ويجمع الناس على كلمة سواء. سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل، هذه هي السياحة. عليه الصلاة والسلام أشهد أنه لا ينطق عن الهوى. نسأل تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله لإعلاء كلمتك سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على محمد.